قوم بقى نام يا عادل عشان تقوم من النوم تلاقي العيد جايب لك لعبة كويسة. قطر سكة حديد؟ قطر سكة حديد، بس خش الجوة لما غطيك. هو العيد بيجيب لنا كل حاجة يا بابا. امال احنا بنحب العيد ليه؟ امال احنا ما بنشوفش العيد ليه؟ بكرة تشوفه، بس نام بقى. هو لابس ايه؟ راجل عجوز، عجوز دقنه بيضة. ده يبقى الحاج عيد. الحاج عيد؟ ايوة، وشايل على ظهره جراب في لعب كتير. لعب كتير؟ وماشي يغني. لعب كتير وماشي غني؟ هو نام؟ بس احسن نام. شهور وتيجي شهور والف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور، اصبحكم ومسيكم وفرحكم وحييكم، وبعد ايام اسيبكوا اوام وروح يا زمن، تعا يا زمن. تمر شهور وتيجي شهور والف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور. الله يا بهية يا هنية يا عليوة يا عطية. ايه يا ابو حمدة تفلى الشر، برا يا شر يا شر انجر. دي الايام دي ايام جد. تعالي شوف انت وهي، ايه عجيبة شفتها بعنية. ايه تمر شهور وتيجي شهور والف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور. تمر شهور وتيجي شهور تلف الدور تجيلنا في يوم هلا وسرور. قبل كل حاجة انت تبقى مين؟ انا اللي باجيلكم كل حين ومين، واقول لكم كلمة تبقوا فرحانين كل سنة وانتوا الكل طيبين. الله انت العيد. الحاج عيد الحاج عيد. غني معايا وغني وعيد، جانا العيد جانا العيد جانا العيد وجانا العيد، غني معانا وغني وعيد، جانا العيد جانا العيد. هل هلاله يا محلا محلا جماله محلا بها، جانا العيد والفرح معاه وفرحنا ولبسنا جديد، جانا العيد جانا العيد جانا العيد وجانا العيد، غني معانا وغني وعيد، جانا العيد جانا العيد. نستنى من العام للعام والايام تطوي الايام، لما يجي لنا بخير وسلام تبقى بشاره وفرحه وعيد، جانا العيد جانا العيد جانا العيد. فرحنا ولبسنا جديد، جانا العيد جانا العيد. أبو الأعياد وليا معاد مع الأولاد، أجيلهم فيه يقولوا هي تعالوا حدايا حدايا هدايا هدايا معايا، تعالوا ورايا هي حكاية. أيوة حكاية جميلة للغاية، عندي جراب مليان ألعاب فيه زمامير فيه طراطير، تعالوا عليا أما هدية، شوفي يا سونة هاتلي بالونة، بس بالونة. طب هات لعبة قطة ودبة، عايزة عروسة وانا ننوسة وانا زمارة وانا صفارة، بس هاتلي البس. كل واحد منكم بخته في الجراب، قرب مد ايدك وقول يا وهاب يا وهاب، بس بص هينا مقص وهينا مقص، هينا عرايس بتترص حادي عبادي سيد محمد البغدادي شالوا حدفوا كله على دي قطر سكة حديد قطر العيد قطر العيد له صفارة وسكة حديد قطر العيد قطر العيد قطر العيد ولا سواق يرهن لك وقتك ولا كمساري يقول تذكرتك قطر لطيف دمه خفيف قطر لطيف دمه خفيف يلا يا شاطر يلا نسافر قبل ما يجري ويبقى بعيد قطر العيد قطر العيد قطر العيد قطر العيد بيقولك اركب يلا يا شاطر الحق اركب قطر العيد قطر جديد يلا نسوقه ونشوف سوقه ده اللي حيركب يبقى سعيد قطر العيد ايوه صحيح دلوقتي تشوف قطر فرايحي ما منوش خوف ويسع من حبايبنا قلوب قرب قرب الحق اركب قبل ما يلعب يلا يا سونا قبل الزحمه نلحق حته في قطر الرحمه يلا يا سونا قبل الزحمه نلحق حته في قطر الرحمه اوعي حاسبي اقعدي جنبي حاسب رجلي سلمت رجلك ما انت شايف طب انا اسف ما تزحموش ما تزحموش الحق حوش الحق حوش يلا امال القطر هيمشي احنا ركبنا خليه يمشي يعني نسافر ايوه نسافر طيب سافر سافر دقن لقطة إن الزيطة وأنا مش شمر صفر صفر واجري وعفر وأنا وياكم بجري معاكم قد هواكم مش هتأخر صفر صفر واجري وعفر صفر يا برعة السنفور الدنيا تدور والفيلم صفر صفر بس انبط حطيت الغلابة عيني على الغلابة اللي مقطوعين واللي محتاجين حد له مزاجي صيف المحتاج والنهاردة عيد يبقى يوم سعيد يلا يلا يلا الله الله بينا يلا يلا بينا يلا بينا نعمل الواجب علينا فرحوا الغلبان شوية تكسبوا دعوة ولية بالعيدية والهدية والتحية يوم ما جينا يلا بينا يلا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا نعمل الواجب علينا يلا بينا يا ملخير يا ملخير مين اللي بيخبط على الباب قوم افتحي لنا يا ملخير يا ملخير يا ملخير ده انا مقطوع ماليش احباب احنا ولادك وانتي بخير يا ملخير الدنيا بخير خير الدنيا بخير يا ام الخير يا ام الخير قطر العيد وقف على بابك عملوا محطة وشاف طلباتك وجبر خاطرك وقصد جبرك اخرة صبرك يا ام الخير يا ام الخير يا ام الخير يا ام الخير الدنيا بخير يا ام الخير يا ام الخير يا ام الخير خدي وابقد عنا دعوة خير تفضل لولادنا منها عادية ومنها هدية حلوة هنية وبشرة خير. يا مو الخير يا مو الخير. إلهي فرج عليكم، إلهي ما تمدوا ايديكم، إلهي فرج عليكم، إلهي ما تمدوا ايديكم، إلهي يستر ولاياكم، إلهي يكبرها معاكم. قصر العيد قصر العيد، يلا يا ناس القصر خلاص قرب يمشي، احنا خلاص الوقت خلاص خلينا نمشي، يعني نسافر. ايوه نسافر. يا دقن القطة إن الزيطة وأنا مش شمر، صفر صفر واجري وعفر، وأنا وياكم بجري معاكم قد هواكم مش هتأخر، صفر صفر واجري وعفر، صفر يا برعات السنفور الدنيا تدور والخير يكتر، صفر صفر بس اربط. محطة القرايب وفي وصول وواجب، أيوة صحيح كانت هتفوتنا، يلا نغني ونرفع صوتنا، يلا نغني يلا نغني. هاتي الطبلة وهاتي الطار، غني الجار وغني الجار، هاتي الطبلة وهاتي الطار. صفر يا ابو الحب الصنفور الدنيا بطة يا دقن القطة إن الزيطة ولا مش شمر كفر كفر وجري وعبر على حرق العيد مش حاجة بعيد والسرعة تزيد مش هتأخر كفر كفر وجري وعبر كفر يا برعة الزرق والدنيا تدور والخير يكتر كفر كفر بس اربط قطر العيد حفظ المواعيد جابنا في لحظة الحرق العيد حرق العيد حرق العيد التراجيح والتفاريح اتفرج يا سلام صندوق الدنيا بكام الطبلة والمزير ناكوت الغزير الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل يلا يا ميمون يلا هتكون ممنون يلا يا ميمون يلا هتكون ممنون يلا يلا يا ميمون يلا يلا يا ميمون يلا الحو يا ولاد الحو يا ولاد الحو يا ولاد الحو يا ولاد بص وشوف عينك شوف حاول وصوت لك أشكال بص وشوف عينك شوف حاول وصوت لك أشكال وأعمل لك من الوهم خيال حط في إيدك نص ريال أدي أحاول نص ريال ابني حلال تختك عال يلا يقرقر قبل ما يقبر يلا مال طير منه النص ريال افتح إيدك الله النص ريال وخف ديت ماهيش على حد اخد ورد ورد وقد وخف ديت ماهيش على حد بالحنجر والمنجر بالحنجر والمنجر يلا يا شحبر تالت وليل يلا يا شحبر تالت وليل يا ابنك شحبر امسكي جامد خليك سند يلا امال اوعى العين وارمي شمال وارمي يمين سلازيني سلازين سلازيني سلازين سلازيني سلازين سلازيني سلازين سلازيني سلازين سلازيني سلازين سلازيني سلازين سلازيني سلازين سلازيني سلازين جابكم حيرجعكم يلا يا ناس القطر خلاص قرب يمشي واحنا خلاص الفسحة خلاص خليه يمشي يعني نسافر ايوة نسافر عادل. عادل اصحى يا بابا، النهاردة العيد، قوم شوف الهدية بتاعت العيد. الله، قطر شك حديد. كل سنة وانت طيب يا عادل. وانت طيبة يا ماما. ده القطر اللي كنت عاوزه. الله، مين اللي جابه؟ العيد. انا شفته يا ماما. اللي هو مين؟ العيد. الحج عيد. الحج عيد. ايوه يا ماما، راجل عجوز بدقن بيضة شايل جراب في لعب وماشي يغني. تمر شهور وتيجي شهور والف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور، اصبحكم ومسيكم وفرحكم وحييكم، وبعد ايام اسيبكوا اوام وروح يا زمن، تعا يا زمن. تمر شهور وتيجي شهور والف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور. استمعتم إلى برنامج الحج عيد، كتبه طاهر أبو فاشا، لحنه عبد الرؤوف عيسى، وأخرجه محمود السباح. قام بالغناء محمود شكوكو، نادية رياض، سعاد رأفت، توحيدة محمد، جمال الدين محمد، محي الدين الخضري، عبد الحليم فاروز، ومحمد سرور. قام بالتمثيل نعيم مصطفى، كوثر حمدي، وهناء عبد الفتاح. مستمعينا الأعزاء، في الحلقة الماضية قدمنا لكم الجزء الأول من اعترافات الفنان الكبير حسين رياض، واليوم نقدم لكم الجزء الثاني والأخير، إخراج أحمد أبو زيد. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم في برنامج إني أعترف، نقدم لكم قصة حياة الفنان حسين رياض. قصة حياة الفنان حسين رياض كتبها محمد دوارة ويخرجها أحمد أبو زيد. بس يا خسارة ما لحقناش، لأنا استمريت في تمثيل دور الريحاني عند ديمو كانجوس، ولا الأستاذ حسين شفيق المصري كتب لي رواية جديدة. الممثلين ابتدوا ينسحبوا واحد ورا واحد، واضطر الخواجة ديمو يرجع الريحاني، وطبعا كان أول شرط للريحاني إني ما كنتش موجود معاهم في الفرق أبدا، لكن ولا يهمك، أنا ما كنتش بسأل عن حاجة زي دي في الوقت ده. كنت باكل واشرب في بيتنا والبس احسن لبس. كان كل اللي يهمني اني ارضي هوايتي واظهر على خشبه المسرح قدام الجمهور. وقتها افتكرت في الاستاذ عمر وصفي اللي كان بيغريني علشان انضم لفرقه عبد الرحمن رشدي. رحت له واشتغلت معاهم فعلا، وهناك تقابلت مع المرحوم سليمان نجيب وزكي طليمات والمرحوم أحمد علام ومحمد فاضل وحسن فايق. لكن الحكاية ما طولتش، وخرجت أنا وحسن فايق. ومرة تانية جاني عزيز عيد، وبواسطته انضميت لفرقة جورج أبيض. وكان ده أمل من آمالي الفنية. أول دور عطاهولي جورج كان في رواية الممثل كين، وكان علي أقول جملتين اتنين مفيش غيرهم بصفتي مدير المسرح في الرواية. طبعا الستار سترفع يا أستاذ. فيغضب جورج ويقول لي لا أمثل. فأرد عليه وأقول افعل ما يحلو لك، فإن إرادة هذه الليلة ليس لي. وعملنا بروفا كويس، وجورج كان في البروفا إنسان عادي، وإلقاءه كمان كان عادي. لكن لما جت ليلة التمثيل ودخلت المرصه علشان أقول له الجملتين إياهم، لقيت قدامي جورج ده زي الوحش الكاسر، عينيه كبار، يتهيأ لي إنها فوانيس بتدور وتلخبط. الستار سيرفع يا أستاذ. أمثل. افعل ما يحلو لك، فإن إرادة هذه ليس ليلة لي. ليلة لي؟ ليلة لي يعني إيه يا شاطر؟ أنتوا شايفين العيال دول منين؟ طلعوا برا برا يا أستاذ. اتفضل نزل الصالة بلاش كان خالد، نزل الصالة. يا فندي ايه اللي مزعلك؟ وردت في الجمله اللي كان لازم اقولها قدام الاستاذ جورج. لازم كلام الدور كان كتير. ابدا، جملتين ما فيش غيرهم. امال ايه اللي خلاك غلط؟ اقول لك الحقيقه، انا خفت منه. خفت؟ لقيت قدامي وحش، ما كنتش اتصور ابدا انه بالشكل ده على المسرح ابدا. هو كده، ما تزعلش نفسك. حسين، حسين يا حسين، اهو بيندهلك، روح له روح له. ده لازم عاوز يبوخني لاني كنت السبب في نزول الستاره وتهريج الجمهور. يا حسين، يا حسين تعال هون. يلا وام يلا. في حاجه يا استاذ جورج؟ انت زعلان مني يا حسين؟ معلش، حقك علي. العفو يا استاذ جورج، انت اللي حقك تزعل مني. على كل حال انا عارف السبب. بكرة يا حسين تاخد عليا وما يحصلش كده تاني. أشكرك يا أستاذ، أشكرك. منسيتش الحكاية دي أبدا، وكنت دايما أفكر بيها المرحوم جورج في كل مناسبة ونقعد نضحك عليها. وبعد ما تقدمت معاه في الفرقة في الأدوار، تنازل أخيرا واداني دور نيمور في رواية لويس الحادي عشر. بعد إيه؟ بعد ما مرن عليه شهر كامل يوماتي ونعمل وياه بروفات. وبعد ما مثلته والناس هنوني، قلت له في آخر الرواية: فاكر يا أستاذ جورج الجملة جاها؟ إن إرادة هذه ليس ليلة لي. وضحكنا احنا الاثنين. لما قامت الثورة في سنة 1919 في مصر، سافرت مع جورج أبيض على بيروت وعملنا هناك موسم لا بأس به. مثلنا روايات عالمية كبيرة، منها رواية أديب الملك. مشهد من مسرحية أديب، جورج أبيض، حسين رياض. قد جاء الذي في وسعه أن يطلعنا على حقيقة الأمر. هذا هو العالم الفرد الذي يحمل في نفسه ذلك السر. هذا هو تيرزياس العظيم. أذن أيها الرجل الإلهي العليم بأسرار الأرض والسماء، تقدم يا تيرزياس العظيم. إنك مع كون القدر قد ذهب ببصرك ترى أثر الوباء الذي يفتك بسيبة، وأنت الرجل الفرد الذي يستطيع وقايتها وإنقاذها. إننا استفتينا الإله أبولون فأفتانا بأن البلاء الذي أصابنا لا يزول عنا إلا إذا طلبنا قاتل الملك لايوس وقتلناه. فاستطلع لنا الغيب واستنزل الوحي الإلهي وأبرز لنا معجزات علمك. من شرف العلم أن يكون نافعا للناس، فأرنا الآن نفع علمك وأخرجنا من المهوات التي سقطنا فيها. ما أشد خطر العلم، وما كان أقدر بي أن أذكر ذلك ولا أنسى، فلو ذكرته لما جئت إلى هنا. ما معنى هذا الضعف؟ وما معنى هذا الانقباض الذي أرى أثره على وجهه؟ دعني أنطلق في سبيلي وكن على يقين أنك تحسن ولا تسيء. إذا تركتني أنصرف، فإنما صالحك يقتضي ذلك لا صالحي. إن سيبة وطنك ومسقط رأسك، فاحذر إذا ضننت عليها بالمعونة والنجدة أن ترمى بالغدر والخيانة. إن كلامك أيها الملك يدل على قلة فطنة. أما أنا فألتزم السكوت لئلا أفعل فعلك وأكون مثلك. نستحلفك باسم الآلهة ونحن جاسون لديك والتراب يعلو رؤوسنا أن تنطق ولا تسكت. كأني أراكم جميعا مجانين. لا أقول شيئا اجتنابا لكشف الستر عن شقائي وشقائك. ما تقول يا خائن؟ أترى هذه المدينة تهلك وأنت قادر على إنقاذها وتستحل السكوت؟ ولكن سيتم كل شيء سواء نطقت أم سكت. فانطق إذن. حسبي الآن ما قلت، أما أنت فاسترسل في غضبك ما شئت. فاسمع إذن، فقد عيل صبري. إنني أتهمك أيها الرجل بأنك شريك القاتل في القتل، وإن كنت لم تطعن بيدك فأنت ممن حرضوا الجاني على الجناية، ولو كنت تبصر لقلت إنك الذي صوب خنجره إلى صدر القتيل. أحق ما تقول، فأنفذ في إذن حكمك هذا. أسرع وأنفذ حكمك يا من يجب على الناس اجتنابه اجتناب السليم الأقرب، لأنك أنت العار الذي يدنس وطننا. أتجترئ على اتهامي أيها الوقح؟ وهل تظن أن جرأتك هذه تحميك من غضبي؟ إنما يحميني منك الحق وهو حسبي. أعد كلامك، فلست على يقين أني فهمته. إنك تطلب قاتل لئيس، وأنت ذلك القاتل. من كاد لي هذه المكيدة ودس لي هذه الدسيسة؟ أنت أم كريون؟ ما جنى عليك كريون، وإنما أنت جنيت على نفسك. كنت أعد كريون من خلص أصدقائي، فإذا بي أراه يكيد لي المكائد وينصب للفخاخ والمصائد، ولذلك اتفق علي مع هذا العراف الكاذب والشيخ المنافق ليقتسما بينهما مملكتي. أما والآلهة، لولا حلمي وشفقتي لأوردتكما كليكما موارد التهلكة. لا تهني، فأنا ما جئت إلى هنا إلا بناء على طلبك. ولكني ما طلبتك لأسمع منك مثل هذه البزاء والسفاهة. أنت تعدني بزيئا سفيها. أما أهلك فكانوا يعدونني حكيما. وبعدها الفرقة سافرت لمصر، وأنا استنيت هناك واشتغلت مع أمين عطلة، وكانت السيدة بديعة مصابني اللي أصبحت بعد كده زوجة نجيب الريحاني موجودة معانا في الفرقة. أقنعتني إنها هتألف فرقة أكون أنا بطلها ونمثل روايات كشكش بيه على مسارح فلسطين، فطوعتها ونسخنا شوية روايات، وسبقتني هي في السفر ومعاها بعض الملحنين والملحنات. وبعد أيام خدت زملائي الممثلين وركبنا كاروسة، يعني عربية زي سوارس اللي كانت عندنا زمان. وعند مدينة صور وقفونا وقالوا لنا السفر من هنا ممنوع لوجود أخطار في الطريق. الله، طيب وإيه العمل؟ مفيش طريقة يا زلمة، بدينا نحصل إخواننا، ما تنفعناش القعدة هنا في صور. ولك فيه في طريقة منيحة. الحقر بيها يا أخ، الله ما يخرب لك بيت يا أخي. تاخدوا مركب من صور إلى عكة. وبعدين؟ ومن عكة إلى السكة تبع الحديد. خلاص وصلتم. خلاص وصلنا. وصلنا إزاي؟ هي فين المركب اللي حنركبها وتودينا العكة؟ حلاها فين؟ تعال خيي تبعني. تعالوا يا اخوانا ما نشوف ايه الحكاية. تبعوني تبعوني. تبعوه. المركب المركب، اتفضلوا اركبوا. لكن دي مركب بضاعة ما فيهاش مكان لركاب. ما بينفع بنرجع. لا لا لا، في عرضك بضاعة بضاعة، نركب وامرنا لله. اركب خيي اركب اركب يا زلمة، ما فيها غير حطب. عودوا يا جماعة فوق الحطب، على كل حال المسافة بسيطة مش كده؟ ايه بسيطة بسيطة، بركب معكم، عندي مشغولية في عكة. يا لطيف يا لطيف. في ايه يا صاحبي؟ ايه بحكي لكم بصراحة، بكل صراحة ارجوك. الشمس بتغيب من هون. يا لطيف يا لطيف. هيحصل ايه يعني؟ الدنيا هتظلم؟ محدش مننا بيخاف من الضلمة. يا ريت يا ريت يا ريت. ما تقول هيحصل ايه؟ الامواج هترتفع يعني شوية. يا لطيف يا لطيف. يا ريت يا ريت يا ريت يا لطيف يا لطيف يا لطيف. قولوا معي جميعا. نقول ايه؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اه الشمس نزلت. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ زوبعي زوبعي. يا لطيف يا لطيف. المايه غرقت لي خالص. دي بلا الجيوب الجوانيه. ايه العمل؟ ما في عمل ما في عمل. لازم صاحب المركب يعمل حاجه. صاحب المركب ما بيقدر يفعل شيء اكتر من اللي عمله. نصر القلع بالعرض ورمى الهلب في البحر. يعني حنقف هنا في وسط العاصفه دي؟ يا لطيف يا لطيف. وقعدنا طول الليل بالشكل ده تحت رحمه العاصفه. الميه غرقتنا وغرقت الحطب اللي احنا قاعدين عليه. وفي الصبح لقينا المركب لفت بينا لفه كبيره وزحفت ورا الجبل لحد ما وصلت حتة مشهورة بإن أكبر المراكب كانت بتغرق فيها. حتة مشهورة بالدوامات الفظيعة. كانت ليلة ما أقدرش أنساها. ورغم السنين اللي فاتت على الحادث ده لسه سامع صوت أخينا وهو بيقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. كان بيقولها بشكل يا لطيف يا لطيف. إيه. ومرة تانية كنا مع عزيز عيد في جبل لبنان وخلصت الفلوس وكان لازم نمشي على رجلينا من الجبل لحد طرابلس الشام. ومشينا وتعبنا تعب ما أقدرش أصوره واتبهدلنا بهدلة ما أقدرش أوصفها لدرجة إن زميلنا حسن البارودي نام على الأرض زي الفسيخة وقال لنا امشوا انتم وسيبوني اموت. فاكره تمام وهو بيقول لنا بحركة تمثيلية ما توقفوش جنبي خلوا القافلة تسير. انا خلاص انتهيت. وعبد الفتاح القصري واحمد نجيب الله يرحمه نعل جزمهم انقطع ومشيوا حافيين في عز البرد ودخل علينا الليل. عايز انام عايز انام تعبان كبس علي النوم. وانا بنام وانا ماشي. هذه هي النهايه يا اخواني. اسمعوا يا اخوان اسمعوا. في ايه يا سحسين؟ شايفين البنا اللي هناك ده؟ انا شايف بابه مفتوح. ندخل فيه وننام. ايوه نخش ننام. هتنام باذن الله. اتبعوني. قصدك نقتحم المكان؟ نقتحم ونص كمان. ما لقيت انام. الى الامام. شد حيلك يا عصري شد حيلك يا نجيب. اعذرهم يا حسين رجليهم تلجت مش قادرين يتحركوا. يلا ورايا من الباب. خيل ده اسطبل اسطبل خيل ده اسطبل زريبة مش عاجبك؟ اتفضل. لا لا لا عاجبني. انا هنام. يا ساتر الريحة هنا بطالة قوي يا حسين. تقدر تطلع برا اذا كانت الريحة مش عاجباك. لا لا لا لا عجباني عجباني قوي. الله. ايوه كده من رضي بقليل وعاش. ما احنا طول عمرنا راضيين بقليل وبس قليل هو اللي مش راضي بينا. استنى يا عزيز افندي. افندي كويسة قوي. جميل قوي وقع كلمة افندي دي في الاسطر. ارجوك تستنى انا سامع صوت ناس جايين. يا دليل الكوبية دي انا باين عليا مش حلام. احنا مش بنهزر يا حسن. خلينا نتفاهم نتفاهم. طيب يلا نتفاهم. ما عايز انام ما انام. نقول مين هون؟ احنا جماعة ممثلين من مصر. وايش جابكن هون؟ هبط علينا الليل وكبس علينا النوم. لكن هيدي ما هي القندة نوم. هيدي حظيرة حمير. حمير بغل. وانتو مالكم؟ سيبوني سيبوني انام عايز انام. هبط علينا الليل واضطرينا ننام هنا. هيدي كلام ما بيعقله ادمي ما بيصدقه ادمي ابدا. لا لا لا دي مش عيشه ديت. اتفضلوا اتفضلوا من غير مطرود. مش ممكن تستنى لغاية الصبح وبعدين تفهم؟ ما هو ممكن. اتفضلوا، بدي اقفل الحظيرة. ارجوك يا اخينا، ما في لزوم للرجاء. الحمير بدها تنام في امان، ما بتقدر تنام وانتم موجودين. وش معنا احنا نايمين وهم موجودين؟ يعني هم الحمير احسن مننا ولا يعني هم احسن مننا؟ ما تكلم ما تكلم يا قصري. يو القصر في نفسي اتكلم، سيبه في حاله. اتفضلوا اتفضلوا. ابي احنا هنتفضل هنتفضل. ما تزوقش خاطركن، وانت خليت فيها خاطر. ما فيش لزوم، الى الامام. يلا ورايا. شوفوا اولا انتم معاكم كام. كويسة قوي دي، وهو لو كان معانا كام كان جرانا اللي جرى. اجمعوا فتافيت الفلوس اللي معاكم. ليه؟ فتفوتة فتفوتة مرغيف يعني. هنا دلوقتي بس عرفت معنى المثل اللي بيقول الجعان يحلم بسوء العيش. هات يا نجيب، هات يا عبد الفتاح، هات هات هات. كويس قوي، اهم بقوا مجيدي ونص يعني ثروه. نجيب شويه لبنه وكم رغيف عيش ونقعد ناكلهم فين؟ انا ما اقدرش اكل هنا وانا واقف. ارجوك تتعود عشان خاطري. ده عشان خاطرك بس، اصلك عزيز عندي قوي والله، ربنا اللي عالم. يلا بينا الى الامام. ايه فتح القصري لا قادر بينا الى الامام ولا الى الوراء. وحسن البارود راخر بيفرفر عامل زي الكتكوت اللي بيطلع في الروح. متى انت يا سي حسن؟ ولا هو هنا دلوقتي؟ لما ياكل اللبنه ترد فيه الروح. قالوا المجيدي ونص ودانا شوية لبنة، يعني نوع من الجبنة يشبه اللبن الرايب. وقلنا له يا سلام لو تكمل جميلك وتدلنا على حتة نبات فيها لحد الصبح بشرط تكون مجانا. فشاور لنا على حاصل بلاط مخزن فيه بصل وريحته وحشة جدا. نمنا فوق بعض زي السردين من شدة البرد لحد ما طلع النهار. ورجعنا مصر ومرت الأيام، وسافر عزيز عيد ومختار عثمان مع يوسف وهبي لإيطاليا. فضلوا هناك مدة وبعدين رجعوا لما مات والد يوسف. وفي يوم قابلني الأستاذ عزيز. خلاص يا حسين فرقت، وكنت أظنها لا تفرق. مش معقول، ده بقالها كتير أو ما بتفرقش أبدا. خلاص خلاص، يوسف وهبي بيألف في فرقته الجديدة، فرقة رمسيس. أجر مصرف عماد الدين وحنبتدي قريب. مبروك يا عزيز أفندي وألف مبروك. وإنت كمان مبروك يا حسين، لأنك أول المنضمين للفرقة. انا رشحتك، يوسف بيه بنفسه رشحك. والله وحشانا ايام ابو حجاج، فانتماس الرهيب بتاع زمان. اهي رجعت الايام يا حسين. هنقدم احسن المسرحيات العالميه، وحنعتني بالاخراج والمناظر والتمثيل وكل حاجه. انا بعتبر دي نهضه المسرح التانيه بعد فرقه جورج ابيض. على بركه الله. اشتغلنا وقدمنا مسرحيات من روائع الفن المسرحي، تراجيدي وكوميدي ودراما وميلودراما وكل الألوان. وكانت بريمادونة الفرقة في الموسم الأولاني والتاني الفنانة المرحومة روزا اليوسف الله يرحمها، وبعدين خلفتها فاطمة رشدي ربنا يديها طولة العمر. وابتدى مسرح رمسيس يخلق وعي مرسحي في البلد. الجرايد اللي ما كانتش بتكتب عن المرسح كتبت عنه صفحات كاملة، وتوجد الناقد المسرحي والمجلات الفنية، وأصبح للممثل مركز محترم في الهيئة الاجتماعية. والأول مرة في حياتنا سمعنا الناس بيقولوا عن الممثل الأستاذ فلان. وفي يوم اختلفت فاطمة رشدي مع يوسف وهبي وألفت فرقة جديدة، فانضميت لفرقتها وقدمنا مجموعة طيبة من المسرحيات. لكن في سنة 1930 لغاية 1935 ابتدى المسرح يتعب نتيجة للأزمة المالية في العالم كله، وتألفت بعد كده الفرقة القومية فانضميت لها وفضلت فيها يا سيدي لحد النهاردة. أقول لك إيه يا أستاذ ولا أقول إيه؟ ده مجرد هيكل بسيط لقصة حياتي. اسمع يا أستاذ، بيني وبينك أنا ما ذكرتش فيه حاجة عن حياتي الخاصة، ما حبيتش أذكر سيرة غرامياتي ولا مغامراتي. سيادتك كان ليك مغامرات يا أستاذ حسين؟ يا سلام، حياتي كلها كانت مغامرات. الحاجات دي كلها أنا حجمعها في كتاب. أيوة. مش تقول لي نزاعها في الراديو في ساعة، ده مش ممكن، ده مستحيل. لكن قبل ما أمشي، أيوة، في شوية كلام عاوز أقوله لأبناء الممثلين من الجيل الجديد. اتفضل يا أستاذ حسين. عايز أقول لهم إن إحنا جاهدنا وتعذبنا ومشينا على أرض كلها أشواك ورجلينا حافية، وإننا مهدنا لهم الطريق المفروش بالورد اللي بيمشوا عليه دلوقت. عايز أقول لهم ما يتغروش، ما يتكاسلوش، لازم يهتموا بعملهم، لازم يقدسوا فنهم زي ما قدسناه. إحنا شفنا الويل علشان نوجد لهم الفن ومكانة الفنان وتقدير الجماهير. وكل اللي عملناه وبنيناه دلوقتي أصبح أمانة في رقبتهم، لازم يحافظوا عليها. شكرا يا أستاذ حسين. نبتدي بقى نسجل البرنامج مش لا يا حبيبي، أنا معتذر. الله، البرنامج يا أستاذ حسين. يا حبيبي أنا مش مسؤول. سلام عليكم. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.